أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه لو يكررها أهل المسجد ثلث ساعة يحفظها الأطفال والنساء والرجال ويفهمون معناه ويطبقونه فتتغير الحياة رأسا على عقب يصبحون خلقا غير هذا الخلق الهابط. عرف العدو هذا المجوس واليهود والنصارى عرفوا هذا من 1000 سنة ومئة عرفوا أن الروح التي بها الحياة إنها القرآن العظيم أن النور الذي به الهداية إلى السعادة والكمال هو القرآن فصرفوا المسلمين بالسحر والتجهيل والحيل صرفوهم عن القرآن وأصبح القرآن لا يقرأ إلا على الموتى. لا تسمع من يقرأ القرآن إلا إذا كان في البيت ميت. وهل أفقنا؟ ما أفقنا. أينزل الله كتابه يحمل العلم والمعرفة والهداية ونعرض عنه نقع الموتى؟ لما ما نجتمع عليه في بيوت ربنا ندرسه ونتعلمه؟ لعلنا ما نحن في حاجة إلى هذا، حسبنا كليات العلم ومدارس التربية والهداية، هذا يكفي. إليكم صورة ربانية. ماذا تعرفون عن رسول الله؟ أليس الذي أنزل عليه القرآن؟ أليس الذي أمر ببيان القرآن وتفسيره؟ بلى. يقول يوما لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا ابن أم عبد، يكنيه تدليلا له، يا ابن أم عبد اقرأ علي شيئا من القرآن. فيعجب عبد الله ويقول: سبحان الله، أعليك أنزل وعليك أقرأ؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وأخذ عبد الله يقرأ بإلهام: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، حتى بلغ قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وإذا بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تذيفان الدموع وهو يقول: حسبك حسبك، يكفي يكفي. أين أمة الإسلام؟ أين مظاهر الكمال فيها؟ الآن الركض المتواصل بين طلبة العلم بين الأمة بكاملها إلا من رحم الله على الأكل والشرب والنكاح. إذن أصبحنا كالآخرين، ما نستطيع نتفرق ساعة، نسمع أبناءنا ونساءنا كلام الله ونحثهم ونحضهم على فهمه وتطبيقه والعمل به، لأنه سلم كمالنا ورقينا في الدنيا والآخرة. يسمع هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك. ما ناداكم؟ لا لا لا لا، ما نحن بمؤمنين. أعوذ بالله. عبد الله بن مسعود يقول لنا: اسمع، إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، أعطيها أذنك. لما يا عبد الله؟ لأنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. وأنت ترضى بفقدان الخير أو بحلول الشر فيك؟ إذا كيف لا تسمع؟ ناداهم بعنوان الإيمان: لما يا أبنائي؟ لما عرفنا وجهل غيرنا. لما ناداهم بعنوان الإيمان؟ لأن المؤمن حي كامل الحياة، يسمع يبصر ينطق يعي ويفهم يأخذ ويترك، قادر على أن يفعل لأنه حي. لو كان كافيا ميتا ما ينادي ولا يكلف، ميت أتضع بين يديك ميت وتأخذ تأمر قم صلي قم اغتسل من جنابتك أدي حقوقك؟ ما في ميت. فلكمال الحياة يناديهم الله عز وجل، إما ليأمرهم بما فيه خيرهم أو لينهاهم عما فيه شرهم أو لينذرهم عما فيه مخاوف لهم وعواقب سوء، أو يبشرهم بما يزيد في فرحهم وسرورهم، أو ليعلمهم. أما يناديهم لا لشيء، يلعب معهم. تعالى الله عن اللهو واللعب، تعالى الله علوا كبيرا. ماذا قال لهم الآن؟ ماذا قال لنا؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم أولا واشكروا لله ثانيا إن كنتم إياه تعبدون. كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقد عرفنا الطيبات جمع طيب. ما الطيب يا أبنائي؟ الحلال. ما الطيب يا أبنائي؟ الحلال. من حلت عقدة الحظر منه وأصبح مأذونا فيه من مالكه مباحا لعباده، هذا هو الحلال. كلوا من طيبات ما رزقناكم. من طيبات ما رزقناكم. هل من رازق غير الله؟ المرأة تقول: أنا الذي طهيت الطعام وأنا الذي فعلت. نقول: وأنت حضرتك من خلقك، يداك من شغلهما، عقلك من قاده، من علمك؟ ما هو إلا الله. من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. من لم يشكر نعم الله ما عبد الله. وقد عرف أهل الحلقة معرفة ما هي علة الحياة بكاملها وسر هذا الوجود. لما؟ الذكر والشكر. أراد الله عز وجل أن يذكر ويشكر فأوجد هذه العوالم وأوجد البشر أن ليذكروه ويشكروه. فمن أعرض عن ذكر الله تمزق وتلاشى، فمن كفر نعم الله تمزق وخسر نهائيا. الذكر والشكر. أما الذكر معروف، الصلاة التي نصليها نفتتحها بذكر الله الله أكبر، ونختمها بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما بين الافتتاح والسلام كل ذكر في ذكر وإلا لا. الله أكبر، سبحان الله، قراءة القرآن، كل ذكر. إذن وأعظم من هذا أننا نحن المؤمنين بحق الذين ننادى. لا يمكن أن تمضي ساعة والساعتان على أحدنا ولا يذكر الله أبدا إلا إذا نام فقط. القلوب والألسنة متفقة متواطئة، يذكر القلب يتبعه اللسان، يذكر اللسان يتبعه القلب، لأن ذكر الله غذاء الروح، لأن ذكر الله حصننا الحصين، لا تستطيع الشياطين أن تدخل على قلب صاحب يذكر الله ولا تحتله أبدا. والذين يتركون ذكر الله تحتل الشياطين قلوبهم وتعبث بها كما شاءت. يا شيخ كيف هذا الكلام؟ نعم، الذي يجري إلى المعصية من دفعه؟ من حسنها؟ من زينها؟ إن لم يكن الشيطان. وقد عرفتم بالأمس أن الخناس ذاك الذي يوسوس ووسوس إذا لاح في الأفق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن خنس وانكسر وسكت ما يقوى. وعرفنا أن أهل التقوى ما هي التقوى يا شيخ؟ التقوى هي طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر فيما أمر الله به ونهى عنه. هذه الطاعة هي التي تزكي النفس البشرية وتطيبها وتطهرها، بمعنى أن ما نقومه من عبادات يزكي أنفسنا، يغسلها، ينظفها، يطهرها، وما نتجنب من المعاصي والذنوب ذاك الذي يخبثها ويدسيها. فإذا اتقينا الله وخفنا منه فعملنا بما أمر وتركنا ما نهى عنه وزجر، احتفظنا بطهارة أرواحنا، احتفظنا بزكاة نفوسنا. إذا جاء العدو يريد أن يغزوك، على الفور أنوار التقوى تلوح فيشاهدها فيهرب، كالرادار الممتاز الآن في مطاردة العدو على طيرانه. ونقرأ لذلك دائما: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إخوان من؟ إخوان الشياطين. فهل يصبح الآدمي أخا للشياطين؟ إذا تزي بزيهم ونطق بمنطقهم ولبس لباسهم وعمل عمل هو واحد منهم. أما قال تعالى: من الجنة والناس. من الجنة: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله وحده. ما هو الشكر يا شيخ؟ نريد أن نشكر. ما هو الشكر؟ علمنا. الشكر مادته مأخوذة من الظهور. شكرت الدابة إذا ظهر سمنها بالعلف الذي قدمته لها بسهولة، شكرت فهي شكور. فالشكر إذن إظهار النعمة، الشكر إظهار النعمة. وذلك يتم بثلاثة أمور: أولا الاعتراف للمنعم بقلبك ولسانك. ما هذا الثوب الذي ترتديه؟ من الله. ما هذه السيارة التي تركبها؟ من الله. ما هذه المرأة التي في بيتك؟ من الله. كل شيء من الله. وإلا من زيد أو عمر: الاعتراف بالنعمة لله، فما بكم من نعمة إلا وهي من الله. ثانيا الاعتراف بالقلب، ثانيا الاعتراف باللسان بأن تحمد الله عز وجل على نعمه. أكلت قل الحمد لله، شربت قل الحمد لله، أراكبت الدابة والسيارة قل الحمد لله، نزلت قل الحمد لله، نمت قل الحمد لله، استيقظت قل الحمد لله، وتتبع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستيقظ من النوم: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي. وما رفعت مائدته بين يديه بعد الفراق من الأكل إلا وقال: الحمد لله الذي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. تعرفون الآن الشكر الاعتراف بالنعمة للمنعم، النطق بها وبحمده والثناء بها عليه، ثالثا صرفها فيما يحب، فمن صرف فيما يكره والله ما شكر. كيف تصرف النعمة فيما يحب الله؟ هيا نبدأ بالنعم القائمة عندنا. نعمة العلم نعمة ولا لا؟ إذن بما يتم شكر الله؟ شكر الله على نعمة العلم، علمتم، أولا بالعمل به، ثانيا بتعليمه غيرك، فإن لم تعمل به فأنت كافر النعمة والله جاحدها. أين هي النعمة؟ فإن عملت ولم تعمل فأنت أيضا غير معترف بفضلها ولا بكمالها ولا بأجرها ولا بحسناتها، لما ما تعلمها؟ وهكذا أصبح العالم في القرية في المدينة في أي مكان يعلم ويعمل ويعلم. ننتقل إلى شكر البدن. شكر القوة البدنية، هذه نعمة ولا لا؟ لو مرضت يوما فقط عرفت قيمتها، هذه النعمة من أعظم النعم. صحة البدن، القدرة على القول والعمل، هذه النعمة. كيف نشكر الله تعالى؟ أولا الاعتراف بأن هذه الصحة من الله عز وجل، لا. ثالثا نحمده في كل مناسبة، الحمد لله الحمد لله. ثالثا أن لا نعمل بها معصية من معاصيه. نبدأ، اللسان نعمة، لا تغتب مؤمنا، لا تسب مؤمنا، لا تؤذي مؤمنا، لا تنطق بذا، لا تنطق بسوء أبدا، حتى تشكو نعمة الله على المنطق والنطق. نعمة العين، انظر بها كتاب الله، انظر بها الآيات الكونية، انظر بها الطريق إلى بيتك، انظر بها كتابك الذي تقرأه، انظر بها إلى أولادك لتحبهم وتفرح بهم. أما أن تنظر بعينيك إلى ما حرم الله عليك فوالله لأنت كافر بهذه النعمة وما شكرت الله. وهل هناك أشياء غير مسموح لنا بالنظر إليها؟ يوجد، إينا، كل محارم المؤمنين لا يحل النظر إليها، لا يحل لك أن تفتح عينيك في ما ليست من محارمك، وسواء كانت في الشارع ولا في الطيارة، غض بصرك وطأط راسك ولا تلتفت إليها، وما لك إلا النظر الضروري الأولى، وإلا ما شكرت نعمة البصر. السمع نعمة ولا لا؟ سألوا أهل الصمم كيف حالكم في كرب ما يسمعون، هذه النعمة كيف تشكر؟ هذه تشكر بسماع الحق، تشكر بسماع ذكر الله، تشكر بسماع كلام يفيد وينفع. أما أنك تصغي تسمع إلى عاهرة تغني أو إلى ماج ساقط هابط يغني وتسمع، والله ما شكرت هذه النعمة، أقسم بالله لقد كفرتها، وسيؤدي بك هذا الكفر إلى ويلات، قد تموت على سوء الخاتمة. وإن قلتم ما هذا يا شيخ هذا التشديد؟ الله أكبر، ما عرفتم لماذا؟ أمريكا والصين واليابان وأوروبا والعالم آيسون من الصعود إلى الملكوت الأعلى والنزول بالفراديس العلا، آيسون بالمرة، ونحن نرجو ونأمل. إذن فإذا صمنا الدهر كله ما يضر، كيف ترقى أنت؟ كيف تخترق 7500 سنة ساعة ما تخرج روحك؟ كيف تنزل في الملكوت الأعلى؟ لو طلب منك أن لا تأكل لا تأكل، أن لا تشرب لا تشرب، أن تقف في مكان لا تتحرك تقف، لما؟ لأن الغاية عظيمة. ومع هذا ما حرمه الله علينا من سماع أصوات وكلام البذاء والقذاء ما منعه إلا أن يلوث أرواحنا ويخبث نفوسنا ويحول بيننا وبين حب الله ورضاه. إذن عرفتم الصحة البدنية؟ إذا مررت بأخيك يحمل حملا ثقيلا احمل معه ساعده، وإذا ما تستطيع ادع له بالعون من الله عز وجل. نعود إلى نعمة الدينار والدرهم. هذه نعمة معروفة وإلا لا؟ هي السلم لعيشنا وحياتنا. والله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. حياتنا تقوم على الدينار والدرهم، به نشتري اللباس والطعام والسكن والمركوب ونعالج المريض. هذا تدبير من؟ لو صرف قلوب البشرية في يوم ما ترضى بالدينار ولا الذهب ولا الفضة لفعل، وتصبح أوساخ فقط. وعندنا علم يقيني أن يوما والله لقريب يخرج أحدنا بصدقة الذهب والله ما يجد من يقبلها، والوقت قريب جدا. إذن هذا المال الذين يشترون به ما يسمونه بالصحن الهوائي كان يساوي مبالغ مالية طائلة ما يملك أمثالنا، 50-60 ألف. عرف العدو الماكر إبليس وجنده أن هذا ما يفسد على هذه الأمة عقولها ولا قلوبها، ونحن نريد دمارها وخرابها، نزلوه حتى أصبح أظن ب2000 ريال أو ب3. وأصدر فتيا ربانية إلهية سماوية أعلم أهل الأرض فيما نعرف أتقاهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بحرمة هذا. ووزعت الفتيا وكتبت الجرائد، وإخوانكم الهابطون يتحدون الله ورسوله والمؤمنين، وبعضهم فقراء لا تشعر إلا والدش على السطح، البيت الواحد فيه 4 أو 5 بحسب السكان في المدينة، لا يعرف المؤمنون حقيقة عرفوا الله. أنا في حيرة. المؤمن كلمة يقولها يرتبك ويضطرب ويبحث كيف المحنة هذه، كيف هذا الذي يتحدى. وتحدوا أيضا مع الله حكومة القرآن وأصدرت بياناتها وأبطلتها، وهم إلى الآن يتحدون. يوم يحين الوقت نعرف مؤمنين في القرى إذا قال الشيخ هذا حرام يبعد عنه نهائيا. أمي قال أنا سألت قال الشيخ ما يجوز هذا، ما يدخل بيته. ونحن ندعي العلم والمعرفة والصناعة ونتحدى الله ورسوله والمؤمنين، هل يجوز؟ واسمعوا بلغوا، أن يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم في بيتك عاهرة تغني أو ماجي راقص يرقص؟ يجوز لو دخل عليك ماذا تقول؟ وفي مدينته وتحت رايته لا إله إلا محمد رسول الله. ذي والله العظيم وحدها لو وعيها ذو وعين أو معرفة لمزق هذا، وإن اضطر بالتعذيب والضرب يهاجر ولا يتحدى رسول الله ويغضبه. والله لقد كتبت كتابا بالعبارات التي سمعتم وأعطيناه لصاحب دش مقابل المسجد النبوي، ولا أدي من هو هذا، والله ما التفت ولا تغير. وقلت لكم والله لو كان يهوديا لخجل واحترم هذا الكتاب والكلام وتركه. عرفتم وضعنا وإلا لا؟ إننا منحدرون. ما علة هذا يا شيخ؟ الجهل بالله. مؤمنون مقلدين مؤمن، يسأل عن الله ما عرفه، كيف يحبه ويخافه؟ لكن المحنة يعرف أن هناك علما وعلماء يجب أن يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وجاهد نفسك إذا قال العالم هذا باطل باطل لا تجعل حقا أبدا. واشكروا لله نعمه الظاهرة والباطنة بالاعتراف بها، وحمد الله بالألسن عليها وبإنفاقها في محابه وإبعادها عن مساخطه. إن كنتم إياه تعبدون، ما تدعون أننا مؤمنون وإلا لا؟ لا إله إلا الله وإلا لا؟ لا نعبد إلا الله؟ إيه نعم. إذن إن كنتم كذلك فاشكروا الله. من قال لا يكذب، ما هو يعبد الله. ثم قال تعالى وهو يعلم ويربي ويحلم ويكمل في عباده المؤمنين به، يقول لهم إنما حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. هذا الذي حرم أو حرم رسوله باسم الله كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور فقط. ما هذه المحرمات الممنوعة المحظورة لم يسمح لنا ربها ولا مالكها بأن نأكلها؟ ما هي؟ أربعة. أولا الميت، فالحيوان المأكول اللحم كالأنعام من الإبل والبقر والغنم والأرانب والغزلان، وهو إذا مات حتف أنفه بدون ما أجريت له عملية التذكية فهو ميت، ولا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يأكلها. لما؟ فيها جراثيم، فيها أمراض، فيها كذا. حاشا لله أن يحرم شيئا لا خطر فيه ولا ضرر، والله ما كان، وإن كابر الأطباء الدنيا وقالوا ما حرموا إلا لضرره. والدم، ما هو الدم؟ القانع الأحمر، هذا الدم الذي إذا ذبحت الشاء أو البعير أو البقرة يوضع لها سطل وإلا آنية ويجمع فيها. أما الدم مع العظام مع اللحوم ما في شيء، الدم المسفوح المصبوب صب، لو يطعم في ناقة ويجعل تحت السطل ويمليه أو بقرة أو شاء حرام، هذا الدم مسفوح. أما المختلط باللحم والعظم لا شيء فيه. ولحم الخنزير، ولحم الخنزير حرمه لما؟ لأنه يورث الدياثة، الديوث يدخل الجنة ولا لا؟ الديوث لا يدخل الجنة، بهذا أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الديوث هو الذي يرضى الخبث في أهله، والذي يأكل لحم الخنزير ويتربى عليه يصبح ديوثا رقم واحد، يقدم امرأته أو أخته للآخر وهو يبتسم. أما رأيتمهم في أوروبا يكون جالسين في المرقص يقول قوم يرقص مع فلان، أو جي فلان يأخذها تعالي نرقص، ويرقص مع مرة فلان الجالس، لأنهم أكلوا الخنزير فقدوا الفحول والمروءة. عندنا كلمة نبلغها للنساء حفظناها عن عائشة أمنا، قالت الديوثة من النساء التي يسمع صوتها الضيف في حجرتها. بلغوها الديوثة من النساء ما هي؟ التي يسمع صوتها ضيف زوجها في حجرته ويترفع في صوتها، أو لا بأس ترفع صوتها. ماذا قال تعالى؟ فيه الأمر بغض الصوت وخفضه.